عبد الله بن مطرمة قال أخبرنا مالك عن ابن كنانة وهو سمع الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهل النبي عمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هادي فليهن في الحج مع عمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمتم عائشة فرمائي النبي صلى الله عليه وسلم جميل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة مش إخرامينا دي عمرة دي پر وطرنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرميل من كان مهو حدي چاسرا چه زناوار بي فليحل بالحج من مرته آده حرام مطري دي حج دي پرا سارا دي عمرة يعني آده كرام يتوكو ثم لا يحلو دنا بعد امر لن ندخل الرناء خليجي حتى يحل منه ما كدوان لبطاق خلوشي فقدمت مكة زم كيتا رونا كما كيتا زورا سنا وانا حيزن زا حيزا ومتحيز ولا كدو مكيتا جسي او دي كرام يتوي اول خبيبات عمراتي عمره دي پر بتواف كي بي سعي كده عمره دي پر دیتا خیر لگے تو خمرا کرائی لشی ولم اتد بالبیت ولا بین صفا والمروہ متواف نشو کڑا بیت اللہ بندے ننے سپی مروہ تتلا شو فشکو تو ذالک النبی اسلام نبی سمتے میں شکایات اکڑو فقال انکوزی رأسا کے نبی سمتے میں سار خلوس کا وستمشی تی سار وش من زیا و اہلی بالحج چکرہ دے حاج وریز روشی خیط دریمی بے دے حاج پر احرام متڑا و دے علم مرت عمرہ پریر دا ففعالتو بمدا سوکر اللہ چے حرام میں خلوص کرلو کانی مریض پر میں حرام ترلو خمو عمرہ کائی نشولا زون میں خلول کرلو چکرہ حاج تتلی احیز ما تیر شو فلما قضائن لحجا چکرہ میں حاج رکلو بدي شرل چتو سے عمراو کر حجنا ماو کر مو خلی حاجو کر بے خلی حج بند دریمو کو پاس وطن تا نبی اسم زولش لو نمسر عبد الرحمن بولا لو ورے دیے تنیم تا چالا تنیم تا بیزا اینا دے عمرے دے پر حرام تے چدو عمراو کو خود حج نہ ورسیا فاتمرت میں میں ورسیا عمراو کلا فقال هذه ما كان عمرتك دامرا اتو دو مرے پیزوی شوا چطونا پوتے وا قالت فتوا فالذین قالوا احلو بالعمرت بالبیت و بین صفا والمروہ ثم حلو ثم طافوا طواف آخر بے طواف پر یہ خلق ہے کہ آخر میں دو مرے دے پر تلی بھی پہ بیت اللہ سے پہ طواف کو دو مرے والا اور سائیو کا سمیم پروش ہے ثم حلو زنہ حلول کر دي عمره حرامنا ثم طواف طواف آخر دينا بعد بيا طواف يوكلو بل طواف شكلا دي منين رو پاشل اپر دي طواف دي حج ودوكلو ادهي حج تمتو شو تمتو حج يجي دي تا چه ميكاتنا دي عمره حرام روتره بيچ عمرهو كي ظل حلول كي بيچ اکر حج ورزوشي بي دي حج پر بيا حرام روتره دي دا سه وكرلا چه چاسه رزنوار نوو واما الذين جمعوا الحج والعمره او چاچ حج عمره سره جمع کړی وی اے چا سره چې کنه هدیه وې فاینما طواف کو طوافا واحدا هغه طواف کو یو طواف دا چې اختلاف هغه دنا پیدا شو چې څو ته کران حج کو بیا چې مکه ته راشي بیا هغه یو طواف کو کدو ته وفینې وکړو خلافی چه دوتا وفی نبی کو اثر شیب پر تکاریم بود سلویر تا وفی نبی دی خاج عمره دوار دی پرا نیاب تکرا دی خاجا و دی عمره جوان چاره بکی چه مکی تا روشی اوال دی عمره پر توافو که سایباو که سپا مرویشه ظلم نخالو لده زکا چه اخرام دی حاج پرا تو ترلا دا و یه حاج دنده کرا بل توافی بیاو که توشو کدوم طرف قدوم چه حج ده پرا ده حج ده تواف ده ده ده اوکه سایباو که سپیب موری پشه ها ده حج ولا سایفه د چکرا به نظر او پاشه به پرزی طواف وکي د درې طواف کې نشو چکلا مکه له درې مې به طواف شو دا وکي د سره ستورام طواف شو د حج پر درې طواف نشو طواف شو قدوم طواف زیارت او طواف ودا او یو طواف ته مرې شو والا والا امام شفیع صاحب یې چې چا چې د کرام یاد کړی وکنه او چه مکیه تروشی که نا به آغا ده یو تواف که و یو سعی بکو دو سوافی را دی و دو سعی ندی داد خواهد آیشه سی دلیل دانسی و اما لذین جمعون حج و مرتا فا انما توافو توافا واحدا کن ایگه توافو کرو یو تواف دانا چه مرد پر گوشه توافو کرو او تواف قدوم یکن بگوشه کرده مرکه یو توافی اوپرلو دا امام حفیث ایک دلیل دا ذکر خود ای کران حج شنو بیلی چی کران حج نو بیختار پی فراد نا ذکر چی چار دوی پی عمراء پی و خاجه که کنا او تواف ایده پر یو دا سایور پر یوادو عمره پر ضرورت سعی نشتا ده خیلی پر ضرورت سبر یوا سعی دو نگویا که کنا عمل کام که و کنا گاتا دیر پر منه وره زکا سو بی کام دا میلو کنا اده کنا دا جواب کی انما توافو تواف الواحد توافو کو یو تواف چی دا کرن چی روشی په ده باندې دې عمرې کوشه طواف ته پسې بل طواف ته چې سنت ته هغه طواف کو دوم ده هغه طواف ته خو دا نیت کړل شي کنه چې هغه طواف کو دوم نیت کو چې عمرې طواف نیت پسې وکړه هغه طواف کو دوم چې کوکه دې عمرې طواف نیت پسې وکړه کنه اصلن خو دې ګوشه وړي باندې هغه له ګوشه کړی شي کو به دا بل ګوشه کو خو کچیر ګرګاډې کړ بیا پتا اس کو دم پر زمین شای طواف عمرے نیاتا کرلا شی دا سمی سولی دا لکا تحییت المسجد گوشی ناپل دی چھ جماعت تنوہ گڑے دے دوارا کتا ناپل بے تحییت المسجد کے خودرے دے مشکشین سنات تیر دی کری مشکشین سنات نیات تے کو ایتر شے تحییت المسجد نیاتا پر شروع کرلو کنا بے ایرے پر زمین شے آدھے مفشین سناتا شول او تواف تحییت المسجد لا پلا پشای بو شولا گا دانا چیزا کرا بلکل دا تواف یکی و تواف تا بلکی کنا دا نیاتا کرلا شئی تا چی منظم یکی کنا دا عمر تواف نیات پا دے تواف قدم پر جمع شروع کیا امیر دلیل دا زبی بن معبد عمر فرق صاحب کو وقت رو رو وچ مخد کران حج نیت کرو چی پس طریقہ دے بے اکڑو چی کران نیت حج وچ روگ لاوام میں دے عمری طواف کو عمران اکلا میں مثال کسا پر مرشے بے بیارو لے میں طواف کو دوم اکڑو بے بے حج والا سائی اکرلا دو اکر چی حدیتا لسنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم در کو ٹک تکری دی نبی هم طریقه پا طرف تو تا حدیات شو دا نبی هم طریقه دا غاست تو تا فکر عمره پر گوشه تواف تا فکر دمده پر گوشه تواف کنه غریتا نسولت نبی که سسم تحسین یو کلو شباشی پر کلو شباس باب من آرزا فی زمن نبی السلام تا احلال نبی السلام قال من ابن عمران نبی السلام و می کار حدثنا المکی ابن ابراهیم عن ابن جواد قال عطا قال جابر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا ان یقیم علی احرامه و ذکر قول سرکت و ذر محمد بن بکر عن ابن جواد قال النبی صلی اللہ بما احلنت یعنی و قال بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاحد و انکس حراما کما انت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل حیط تلو صدقرہ بسرہ ترغیب خلق تورکرہ و چمو سرہ حیط لور ششتا سکا چدا پہلے حاجو پہ اسلام شے تمورا چه ده حج طریقه ذاتی استا تقریبا ایک لاک چوبیس هزار کمو بیشتا ده کرام ده سرا لورل ده تراف نخال پر موتا نرو شده خرطری سے پدا مکاشف یمن شوا او مالی دے پر ایر اللہ نبی سم لجلو چی خبار شو چی نبی سم حیط شوا دا آغا دی یمن نر موت رولو حیط دے پرا اخرامی کرلا دا چی کلا رولو نبی سم پستر رو کرلا چی تو کم نیاد کرو افراد نیاد دا کران دا تمتو دا ویچی بو خدا نیاد کرو چی پیمبر نبی سم چی کم حج کوئی ماغا نیاد دا یا حج کرو دا حلی کرو رسو تو چی باس نبی سے چی موحی کران دا بیتا چی زن خلوص لکی اخرام با خلوص سوا کرن چی موح پر حج کے بیتا کرن کران حج وکا زن ما خلوص لوا وعن انس بن مالك قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا ان معي الهدي لاحللت ابوتره زلبار دا قد زلبار ابوتره دا نبي تمتو حج کرا وای عمره میں بکری وای زل میں دخل کرا وای خمو سر زلبار دا زل خل ولا نشو کنا بیتو چی دادیت کروی چی پیمبر چی کم حج کو ما عداد بیتا کنا زل محل لوا وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم بن يمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت فقلت اهللتك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فامرني ان اطوف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم امرني فاحللت فاعطيت امراه من قومي ابو موسى شهري دخل بالدجال يمن نار وغلدا دخل يمن هو چه ضرورو نبی اصلا پا بدخواه شو پا خود شو بیا منه پشتنه او کلا چه تسره منه حرام کلا دا کم نیت کلا دا یا دا خطری سمتو چه مو خدا سید کوا چه پیمار سم چه کم حاج کوا ما حال آدا تسره چه زنوار حدیاشتا وی چه نا مصره زنوار نشتا وی چه بیا سوکا چه تو امراو کا بیا زون خلول کا خطری سمت سر زنوار وی اتاسمه چه زن خلاوه فا امرانی انا توف بالبیته موتو چه بیتلا متوافو که فتوفتو بالبیته و بی سفا والمرا بیتلا متوافو کلو سفا مراش متوافو کلو سم امرانی متعمل کو چه زن خلول که یدین امرا جوڑا که فا حلل تو زن خلول کلو فا اتایی تو امرت من قومی دخپل قوم مشتری تغیرانا فا مشتنی فا مشت فمشتني ايغا سارو وجمزلو فما شتتني ايغا سارو وجمزلو او غسلت رأسي ياسلت تساري ارمزلو سار مكنا انا واجب وجمزلو سار مومزلو خرام لمزون خلوسكو بيخاج دي پراغوشا بيا خرام ترلدا تامتوي جور کرده فقد ما عمر عمر فاروق سے بولو چکلا اخلی پاسو ایک دورو فقال عمر فاروق سے بھی ان ناخذ بکتاب اللہ کچرے بھی تو کتاب اللہ پر عمل کی ہے تا گوری فانه یامرنا بتمام امش امر کو تمام مجھے لکھا تو چوکل اب مساچ کری دی کنا جو مرا گوش کا خاص گوشا کا قال الله تعالى واتم الحج والعمره لله بركاني الحج وعمره لله برا الحج تركول خدا دي ودي مر تركول دادي جكنا طواف عمره دي برا سايو كبي زون حلول كا عمره دي فراكا بیا حجو كا وان اخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم او كامل عمل كي ليس سنت بنده فانه لم يحل نبی اسلام ظلو خلقه شمراه وکلا ظلو نکو خلل حتا نحر الهدیا چکل هدیا لوی کئی پوریل بوده بیول دی حج ناو دی مردوانه نا حلول شو سکا چه اکران حج وا باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فانفق فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. يسألونك عن الأدلة كلها مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس من السنة ألا تحرم في الحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. ابن عمر يذكر أشهر الحج يوالي شوال بيحتو بلا زكابي بيحتو بلا فريض الحج ولدي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة الله يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. سنة ركادات وجه سايدة حيدة پر ده خرام داري مگر پر سر حج شئ پر دينا محر دلتاري ذكا چه من دار تبوش ديري فارير بي تبوش شئ كدا اشتي بد پر ديدنا وشي نه پر شئ ده بي ده تو گناه ديرو گٹه چه کلا ده حج مستر بول ده شئ بولي خرام تارا او خرطسمان سايدة ده حبر مقروب الله چه سايدة فرسان نن یا ترو کوئ خرام تاري ده كرمان نا زکه چې دا په میکاپ نه ډېر وریا دي به د خرابې په وجود دی شي کله چې کله میکاپ تر نه دی شي ورته به د خراب وتړه چې پرې دې ډېر وجود دی نشي پرې دې شي کله کله بد پرې دې نه وشي نه پاغا ثوب نه دی کړو ګناه ډېر وګټه شمس. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بصرفه قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم معه ان احب ان يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه الحج فلا قالت فالآخذ بها وتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله سلام ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل عليه رسول الله سلام وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاغ؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليه إن فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقك. قال تو فرمائی کہ نبی سے موتر نہ ہو تو مو ہڑل فقال ما یکی کہ یا ہنتا تو سنلے بھی کنے اے پگل کی دار بے تکلفی ولا ٹکدا منے کرے گا نہیں کہ محبت دے زمانہ سے کی جی کنا تو سنلے بھی کنے پگل کی موت چے تو خبر میں ور بجا چے تو خاص بے کرام تے وی ہے کنا چے دے کہ کنا عمراو کیستا عمراو کیستا زنا خلول کیستا زو عمرا نو شکلای همنه تیر مر عمر زو عمر نه مانیا کلا ما شانو کی به سو شو دی موت چل مین نک خیز میرا کلا فلا یذرک دا تو تسرام نر کوي هنم انت امرت من بنات ادم تی وشده دا ادم په لیره شه انا په کو پدا مرس پدی بنا چولا دا پدا شه تو سی گناه نشتا كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك تبقبل حجك شابت بحجش امره پريرده فاصل لو ان يرزقكها امید دا چلا بيتو تا امره در رسيبكو قالت فارجنا في حجته دو بحجش واو وكان حجت واتا حتى قدمنا منا منترو لفتهورتو بغوست بوكشنا ثم خرجت من منا من هو توفى فست بالبيت بيت الله بني بفرضي توافو كله قال ثم حريتم في النفر في النفر الآخر دينا بعد هو تنسرى فاخري كويك شيء مننا حتى نبي المحاسب فمحاسب شيء نبي اسم مورا والبالغار شيء ونزلنا موميدا بسر مورا والفداء عبد الرحمن بن بكر آية رغوشتو فقال خرج بأختك من الحرم خير ده حرمنا وقصة فلتو هلا بعمرة عمرية پر ده حرام بطريا سکا چه حرم شه عمرية پر حرام شتر زمین حلنا بطره بیتنعیم تا بیتو چونکه تنعیم نرده مکاتو زمین حلو اگر تاوه تو اصازی کا مسجد عائشہ پر نمو ده جماعت جور ده حلق ادن حرام بطريا سم بفروغا دن آباد تو زوالا فارغا شیشتا ان عمراو کیستا سم ماتی آها هنا بیدی تر ولا فا اینی اندرو کو مازبه توست انتظار کر حتى تأتي يعني حتى تتوس مش روشتا قال فخرجنا بجوتي لولي تنعيمتا هذه مدى عمري خرام مترلو حتى إذا فريختو فريغشو دور وفريعان التواف دائة توافنا فرشو ثم جئت بزهر چود پواشو ترون نبي سمتا فقال أنا فرابتون توس لا ياشو تا عمران نوكرا موتا چئ فآدن بالرحيل في أصحابه نبی اسلام دے پسے دے پر اعلان دے کوئی اعلان کرو فرت ہر الناس حال کے کوئی شریک لو فمرا متوجہ المدینہ تے روٹ متوجہ المدینہ تا قال عبد اللہ امام بخاری فرمائی ذلك یذویرو من دوار یذویر دویرن کنا دا یذویرو یذویرو دے دوار یذویر دویرن دا اجفیئی ويقال دوار يدور دورن اجشوي على شيء ودور يدور دورن مضاف اذا قلنا من اي واد خلاص باب التمس بالاقران والافراد بالحج وفصل الحج لمن لم يكن معه قادم وفي قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاصغر عن عائشه قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساك الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساك الهدي ونساؤه لم يسكنا فاهللنا قالت عائشه فقلت فلم اسك بالبيت فلما كانت ليله الحصبه فقلت يا رسول الله يرجع الناس بعمره دیبا حج عمرے کرن خدا کی دعوا کہ پا اشور حج عمرہ من افجر الفجور دا سب گناہ دے پونیشے اشور حج بے عمرہ نکے یعنی تمتو حج چوال عمرہ کا ذن حلول کا یا کران حج عمرہ کا او کنا حج نبیر کا دا بے دی گناہ کرنو علی حج بے دیکھو ملواتی ولا نرہ الا انہو الحج میر نگلہ میر دا گلہ چی دا حج دا علی حج تزیمی ہے زکا چه عمره گناه ده چه کلا رو دی مکیتا بیت الله طرفینا وکل نبی اسم امرو کو دارتم ختموی چه دا گناه نده چه چه سرا حدیانوی چه از عدیانوی سلی امرو کو چه ایو حل زون دا خلول کو یا خرمین دا خلوس کو چه دا عمراش دا دستیر چه ختم چه دا گناه ده گناه نده فحل ملمی کن ساکل حدیا چه چه از نوار نور رسلا ایزن خلول کل عمره اکره ومن لم يكن ساكن هاديا ونساؤه لم يسكن فاحللنا فحلل من لم يكن ساكن هاديا تشاهد يد الرسول كان اذن حللك ونساؤه لم يسكن ان ليس بيقول لك اذن ورني بيقول لي فاحللنا ايغا ذن حللك عمره يكرا عائشه فرمت فخست متخير ولو ما هو المرء ولك السلامه فلما تو بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة شكرا هذا حصبه ده محاسب شباوا نبي سمت مول يرجو الناس بعمرتنا وحجتنا أرجو أنا بحجتنا خالق ده عمره ده حج سنوى پس كيري عمره وكل حج لوكر ومو خليق وشا حج كرده قال ما تفتي لياليا قدمنا مكة چا مكة روغلي يباور ستو توافلو كرا كوتو نامو چا مو توافلو كرا موتو حج مكة روحي متحايد بلا كرا قال فذبي ما حيك ابرس الله تنيمتا فايل ممبرت نمرده پر حرام اترا ثم موعد کے قضا و قضا اے تو سکنا موعد دے وعدے ہوئی اپن کائی کو کائی ربے کنا پدے محاسب شو کنا دل کے بزرگ تے انتظار کا وقال صفیہ تو ما ارانی الا حادثت حادثتکم صفیہ بھی بولتے زخر لو نہیں نہ مگر تو سرائی سے روین کی لگا چتو میں سور کیتا من موتا حيز ولا كده او في ودان فكر الله او اجبت واقع فقال نبي سمعت كي اكرا حلقا دا اشهر ولا تكي دي كنا هم مقصود ولا اشهران دو كنا اكرا كي زحميش خلقا كنا سار دو خريل شا او ما تفتی یوم الاخر ای پر بیتو توافیو کا پریتو ہاں نبی جی کچھ پریتو آکن نکرا آخو بے کسی پر نیو کرا بے نشیت للا و دیر حیدو تلکو للا کالا کونتو بلیویتو چلا آخو میں کرا دا توافیو دانے شکرائی آخو میں کرا دا کالا لا باسا بس بے نشتا بکو چاہ دے کروی بے حیزی دے پرا نفاسی دے پرا توافیو دا پرشون جائز دی لا باسا این فیری دریما قائد آشتو فلکنی بی اسلام وهو مسلم من مكة وأنا مهبطة عليها هذه الشيء الذي كان عمرت الوابا دو جزوية نسم يلوشن ونبي اسم أرخطين كو مسلم من مكة أرخطين كو دي مكينة او زبر کی زدین کو کنا علی ہے پدے گے مقام زبر کی زدین کو یلا سی کہ چانا بس ذکر ور حکیم کے ودائی کی زدین کو میں ہادی مکینہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسیدہ پر غلطا خود توسیدہ ایتا رون دا او ذکر پر رون ہے مو مرا کری دو یلا سی کہ چدائی توسیدہ کنا ار کلا در کی زیری مکینہ کنا او ذکر ور کی زیر کنا ذکر چی گیر عربی شرط تک چل الفاظ لا سمجھ کے داس تم لکھ دی پدا تم سر ملاو سے کہ نبی سم تو صدا کرا یا تو صدا کا پلو لو شابس و ابن طلحه حدثنا عبد الله بن سلق قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عمر بن زبير عن عائشه انها قالت قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فمنا من اهل بامره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج او جماعه او جمع الحج والعمره لم يحل حتى كان يوم النحر. قالت خرجنا من سم هم حجه الوداع فمنا من اهل بامره فمشنا حتى كي خليل مريد برا احرامينا التبيدي ومننا من احل بحج ومرتن زنا لحاج ومريد وارد برا احرامينا التبيدي يعني كران ومننا من احل بالحج زنا عادي كي خليل حج برا احرامتنا ذي افراد ونبي صلى الله عليه وسلم احرامته بالحج خليل حج برا غير مريد كي نبي صلى الله عليه وسلم حج زکا امام علیہ وسلم کی حج افراد بختار دا میوی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک رام یاد کرا ہوا دا حج واہ و دا عمرہ دا کنا خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا پا طلبیاش حج ذکر کرو کلا دا حج مرہ دوارہ ذکر کرو دی چاہ چا حج عرب دلاو دی چاہ فلی حج پر حرم تڑا دا حالانکہ دا حج مرہ دوارہ پر حرم تڑا فا اما من احل بالحج چاہ چا خلی دا حج پر حرم تڑا او جمال حج و المرطة یا حج مرطة جمع کروی بلم يحلو ایخو چه احرامینا وقل امر نخل لیدن خلو کہا چه ایت مرد بندر زی خلو کرن حتا کانا یم نخل چه یم نخل با او چاہ چه ده عمره و ده حج ده پر احرامینا ترلیوی بی ایچ عمره و که ده دن خلو کرن ومثال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال سئلت عثمان وعلي وعثمان ينهى عن المطاط وان يجمع بينهما فلما راى علي اهل بهما لبيك بعمره وحجه قال ما كنت لارعى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لكذا احد اتمتو حج به بعد غنلو حل پہ منے کول ہر تو سمجھ سے بات اتمتو حج بعد گو مقروب اگر حل پہ منے کول تمتو حاج حالانکہ نبی اسلام پہ حال کے بندے حریم نے موت کو چھتا متو ایک عیسیٰ مروان ابن حکم فرمائی کہ شاہد تو عثمان و علی و عثمان زخط عثمان تا حاضر شوائر حرطلی سیب تا و عثمان تا یونہ لموت آتے ایتا متو نبی امانے کول کل و ایج ما بینہ ما و دیر بے امانے کول کچھ دوالا سر جمع شی حاجہ کو مراو کو فلما راى علي هرتلي سبت ده خبر اريد الله تخفت عثمان سيبو ده خاطر دينا مركوي باهل بهما هيدا حاج مريد وري بر حرام كتر له قصدا ويجا لبيك بعمرة المحجة قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد زنية يور كذا شاف قلوبه النبي صلى الله عليه وسلم سنة بريرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم پٹاک وقت آنے دے خاج مرے دے پر احرام تلہ کرامی کردا کیا نا دے چار ایدیا پخلو کو دے دانش پرش بلا دا خط عثمان سے بندے تعریض کو روشا بس وفي قال حدثنا مصطفى بن اسماعيل قال حدثنا وغيره قال حدثنا ابن طاووس عن ابينا عن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم سفر ويكونون اذا برق الدبر وعفى الاثر وانطلق السفر حلت العمره لمن اعتمد. دعا مشهوره في سوى دي سنجا في جهليته يرون خلق ذاك دعوى كان العمره في الحج افجر الفجور في الارض عمرہ پر سر حج شے داغا باب گرادا پر گنے شے پر مزکہ شے چیسے پر اشور حج و تلی لوی عمرہ بے نکے ویجن محرم سفر او محرم را بے سفر جڑا ولا 私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそチェケラでユシェアでショーザーミナレシーワーフェンアサルマンデランギシーワンセラハンサファラサファラウディーデハラティルオムラトレモンエアタマラオムラハリアベチセコムラコワジェンダーサファラダアファデハジルサファラダユシェボンデハルカノスタノスタショイエレギブリディアプリアルのマンディジュリディ、チェカラダーティンティルシー、エイショーリムリアレゲシー、オダデハジュラタグタグハトムシー、オサパラウォーズィス、サパラマラムハランダ、アウォーズィス、ガマラハルラド、エルカマラコアルカチアシュラハルコワテレ、ダディアキダワ、エドラギナディアサム、ジブルンパハキダスウクル、チェチャサラザナワーノ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちカリキナプレカウィスハトウォンディスカワキキサカラキラハロウディ ファミカラハンダのハムドのモザナカラハンダのドンカラハンダのショーバンサイティムスメンアンサーキミシハグランアビムサカラカリントアランアビスサランカラハディルヘレファミカラハンダのスメロンカラハンダのイマリコンハワハンダのアブラエブリスカラアブランマリコンアンナフィランエブラアハササダウディナビスサランアカラキアラソルラما شان الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبست راسي وكلبت هدي فلا احل حتى انهر اني لبست راسي مخ صار تلك رذا صار مشرا لمسي كرذا جوله باتولي و هديا مثل وصلي دو زو مجبور يو زو زو نشو حلولا هدي وجل موتا ما قصيشتا كما يتو زو نحل بيك ميربو ديا كما عمريكي ウマラウカラウカランシーダーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザーザ فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي أقم عندي واجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لما ورد عمران نصر بن عمران الزبائي فرمي تمتعتو متمتو حاج كرة بزع نصف مالي كرة تمتو حاج ماكا داغا پغادر شاید تمتو حاج باد كرة ابن عباس نے پرسنا وقلنا فأمرانی بموت عمر وقلنا چه تمتو حاج كا でも、ヘブリド。よさやってべえ。ジャハジルマブルーン、ウォームラトン、モタカバラトン、モバラキロケビ。ハイマブルーン、ハイザー、オムラディ、カブラオムラド。エブナバスメパディヘブハブケチムラヘブリド。パブナマハショウシュチデモペツベタイドシュワ。ヘバヨケサン、ホシャブリビ。ソンナテネビアサン、エブナバスティアノメサンタリカド、タモトハジャ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たエモディフェットウィティープシュワトパヘブンデカナエペナムシェトタザーサーヘサデカウアディカムズケベデジャギューウォーカナエナウチェサーデコウォンブリタジュマラウ د پارتیژ به زوا علی که خو عراق شه خلق کی پارتیژ به ویلا ترجمانی وکړه ترجمانی به وتا کړلا نسیم د څنګه تام شو وای کی سیکریټری و در ومی کال حدثنا ابن ابن عیم کال حدثنا ابو شهاب خلق قدم متمتعان مکه به عمره فدخلنا قبل التربیه بثلاثه ایام فقال لی اناس من اهل مکه تصير الان حج حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساك البدنا معه وقد أهل بالحج منفردا فقال له أحل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة أبو شهاب فرمي جزرولو تمتو كوينكو مكية رولو تمتو حجمو بعمرتنا فدحلنا قبل ترويته بسرات أيام بترويه وردنا مخشي دريو دي مخشي من رغلي أذنواتي ترويه وتمه ودي تبلاشي شي باور دي بنده منيتا دريمي ودي حيد دي پرخيرا اتمينا تلي بدينا دريو دي مخشي دريو وركي پانج دي الحجاء بنده بموتا خلق ويل دي مكي ويل حلق ناش تصير الآن حجتك مكية چه گردیدی ایسه تو حج مکی کردیدی تی چه اس بیا عمره که او بیا احرام تاری خدا خدا سکا چه ای مکی نا دی احرام بطلو لکه ای مکی خال کن لکه ایسه بیدیان نوی رو گلا حج دی پر اطلو که چه سپار نویر کرد دی مرین پر سپار کرو سوک دی کام شو عجر دی کام شو دی زبیر علی بن شعب تا آتا تا این می پتوا وشتلا دا آتا لوی جلو کدر تب تابعی دا پلوز پشه ما دیم معذور و در طول چه حدثنی جابر ابن عبدالله تب تابعی دا حدثنی جابر ابن عبدالله انو حج مع نبی اسلام چه مول نبی اسلام حج کرو یو مساکل بودنا معوی چه نبی اسلام زلسر بودنیار وصلیوه وقد اهلو بالحج مفردن خلق دي حج دي پر گوش خرمینا ترلیوی فقال لهم خلق تو چا حل من احرامكم بتواف البيت و بين صفا و مروه زنه خلق کے حساب تے اتو سے احرام نہ پتواف تے بیت اللہ سرا او پتواف تے ستو دے مروه سرا وقصروا سن لان کی تھا ثم اقیموا حلالا بہ مکاش حلول پوتے شتا چ کلا و تم اور شی بیا حج پر بیا حرام تے شتا بدل مکہ ولا حج شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حال کرا تکڑی حتی ادا کلی امت تربیتی جکلہ موتم ورشی فائلو بالحج بحید پر حریمین و تیستا او وجلتی قدمت محا متتن اگر دویستا تد آگا چا تسی مشکل عمرہ داتا متو اگر دویستا فقالو کئی فرجل متتن سابق حال کرتی جترمی مستا متو کی وقت سمن لحج جمی خوی حج نیت کرو چاوان لرتی فقال افرو ما مرتکم چسوی تو ایک راغ عمر فلولا اني سقط الهدي كيموت تكسيتا جزلا سلكو مو هديار ثروسيو كمو هديان وي ثروسيه لفعلت مثل الذي امرتكم مو بدا فكري ولي كاتو سچو ياي ولكن لا يحل مني احرام امورا كنا ولكن لا يحل مني حرام امورا دا كنا حرام نحن ليبي زغل شغل ولا حتى يبلغ الهدي محله يسبر هديا قل زيت نويرا سدليه قال جاي خلون تب مناخ من زنوار نيو الكرا ففعلوا بحال كذا سو كل ورا النبي صلى الله عليه وسلم حال كي بنو مراكري وحال كي فداش بكنا كانوا قصان واي بالنبي صلى الله عليه وسلم فداش بحال كي بنو نكرلا قال ابو عبد الله ابو شهاب بن ليث له مصدر الى هذا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور عن شعبه عن عمرو بن مره عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما بعثمان في المصحف فقال علي ما تريد الى ان تنهى عن امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعني عنك قال فلما راى ذلك علي احل بهما جميعا ذلك سرشل په عثمان مقام شه په تموتو حی شه چې خط عثمان باندې کول کړ اتري چې ما پریدو الا ان تنهى عن امر فعله وسم ایتو سره دا چې ته باندې کول کې دیږي چې هغه چې ربي سم کړه کړی دیغه عثمان صاحب سبحانه جل وعلا ته پښتو دی چې مو بس غړند کا پرمردا دانیان کا